حديثة 1200 هجرة بحديثة دا ببحث إيتا كيرن مسلمانة اتشاريدة على كهبتن على مكهبتن و كان درس تبي إذن إمامي مروف على الجهة بشكلين عن العباس رضي الله عنه أنه قال للزبير رضي الله عنه قلت زبيري خذ جرازي ها هنا أهل فيري أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية تلفيري علي ابتكليني ها بغنبري أمر تاكر بوصلاة خذي لبن إذن تابعي أمر إمامي هذا بحثي غزو فتحيبه